السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. سنواصل معا سلسلة كيف تحفظ القرآن، وفي هذا اللقاء نواصل معا سورة الواقعة، نستكمل هذه السورة، وكنا قد توقفنا عند الآية رقم 26، والآن نبدأ من الآية رقم 27. وطبعا إحنا بنعرف الأول معاني الكلمات، كلمات القرآن، وبعدين بنشرح التجويد، وبعدين بنحفظ مع بعض الآيات. تعالوا مع بعض نعرف معاني هذه الكلمات ابتداء من الآية رقم 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة السابقة. ما أصحاب اليمين؟ تعجب للدلالة على حسن حالهم التي سيصفها جل شأنه. في سدر مخضود، السدر شجر النبق المحبوب عند العرب، مخضود خال من الشوك، جعله الله مثلا لظل الجنة، وطلح منضود، الطلح شجر ضخم بأرض الحجاز، ومنضود أي أشجاره متراكمة، وظل ممدود أي دائم، وماء مسكوب أي مصبوب سائل، وفاكهة كثيرة منوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة في وقت من الأوقات، وفرش أي بسط وغير بسط، مرفوعة أي رفيعة القدر أو مرتفعة بما يشمل المجالس والمقاعد. إنا أنشأناهن أي نساء الجنة، إنشاء أي نشأة أولى وهن الحور العين، أو النشأة الثانية وهن نساء الدنيا يصبحن في النشأة الثانية أي في البعث حورا عينا، فجعلناهن أبكارا عذارا. عربا جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها. أترابا أي أقرانا لأزواجهن في سنهم، وكل ذلك لأصحاب اليمين، وهم ثلة أو أمة من الصحابة الأولين، وثلة أو أمة من المسلمين الآخرين على مر العصور. ويمكن أن يكون المراد من الأولين الأمم السابقة، ومن الآخرين الأمة المحمدية. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. وأصحاب اليمين، في هنا عايز أقول لك إن كل واو في القرآن وا، وكل همزة في القرآن آ، فما نقولش وآ وأصحاب، وكل حاء في القرآن حاء، وما دام المد بتاعها برضه بيبقى مرقق، هنقول وأصحاب اليمين. ما نقولش بقى ما أصحاب اليمين، ما أصحاب. لما تيجي تقول ماء، ها، وأنزلنا من السماء ماء، تقول ماء، أمال بتقول ما أصحاب لي بقى؟ هنقول ماء ما أصحاب اليمين. في سدر، الدال هنا لازم نقلقلها، والسين في آخر درجات الترقيق، في سي، شوف في سدر، في سدر مخضود، هنا تنوين سدر، التنوين اللي بعده ميم، إدغام كامل بغن. ما نقولش مخضود ما، مخضود لا، كل مين في القرآن ما، في سدر مخضود. والدال هنا خد بالك لازم ترقق أحسن تطلع معاك ضاد، برضو ما نقولش وطلح، انت عارف ان الواو خلاص خدناه، هنقول وطلح منضود. هنا تنوين برضو بعد مين، والميم دي من حروف الادغام في غنة هنا. وظل ممدود برضو في غنة، وظل ممدود. وكل دال في القرآن هتقف عليها قلقلة. شوف في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وبرضو الباقي اللي حجلنا دلوقتي نقلقلها، وماء مسكوب. شوف الماء وماء دي لازم تمدها أربع حركات، مدام تلاقي الحرف عليه مد وبعد المد همزة لازم تمد أربع حركات. وماء مسكوب، قلقل بقى الباب، الباب. وفاكهة كثيرة، تنوينه بعد كاف، والكاف من حروف الإخفاء. كثيرة، الراء هنا مفخمة، ما تقولش كثيرة، لا كثيرة. لا مقطوعة، زي ما أنا قلت لك الدال إذا وقفت عليها قلقلها، القاف هنا حنقلقلها لأنها عليها سكون، كل قاف عليها سكون قلقلها في القرآن. لا مقع، برضو ما نقولش لا ما مقع، أنت عارف أن الميم مرققة دائما، العين بقى دائما في القرآن مرققة. لا مقطوعة ولا ممنوعة، شوف الميم هنا مرققة ازاي، ولا ما، شوف ولا ممنوعة، صح كده. وفرش مرفوعة، التنوين اللي بقولك عليه وفرش بعد ميم، الميم من حروف الإدغام غن هنا. وفرش مرفوعة، برضو الميم اوعى تفخمها. إنا أنشأناهن إنشاء، النون كل نون لازم تغن حركتين مدام عليها الشد، وبعدين هنا حنمد أربع حركات علشان بعد المد همزة. إنا أنشأناهن، شوف أنا وقفت على النون إزاي، لازم تغن مدام برضو عليها الشد. إنشاء، أولا في غنة النون اهي بدون تشكيل، بعدها الشين، الشين من حروف الإخفاء، عايز أقولنا، وحنمد أربع حركات، وعند الوقف الهمزة اللي عليها فتحتين، الفتحتين بيتحولوا إلى ألف عند الوقف. إنشاء فجعلناهن أبكارا، فجعلناهن النون اهي اللي لازم تغن، لكن ما تقولش أبكار، أب أب، شوف زي ما تقول أبا، شوف أبا أو أبي، واخد بالك هنا أبكى راء، الراء بس هي المفخمة. عربا أترابا، لما تلاقي تنوين وبعده همزة ما تغنش في القرآن أبدا، والهمزة دي العلماء بيسموها حرف إظهار. يعني إيه إظهار؟ يعني ما تغنش. عربا أترابا، ما قولش عربا، الزنة دي لا، عربا أترابا، لكن ما تقولش أترابا، أت أت، قل لي أت، زي ما تقول أتى أمر الله، أتى، شوف أتى هنا، أتراء، الراء هي المفخمة، أترابا، والباء هتقف عليها تديك ألف كاملة. لأصحاب، أرجوك ما تقولش لأصحاب، احنا خدنا الحه حا، زي ما تقول أحباب. لأصحاب اليمين، الهمزة طبعا انت عارف همزة الوصل، الألف اللي عليها رأس الصاد، أي ألف في القرآن مرسوم عليها رأس الصاد زي ديك بتلغى إذا كانت بين كلمتين، ولذلك اسمها لأصحاب اليمين، بشبك الباء مع اللام. ثلة من الأولين، كل الحروف دي مرققة، لكن ثلة تنوين وبعد مين، الميم من حروف الإدغام. ثلة من الأولين، وثلة من الآخرين. برضو كل الكلمة دي حروف مرققة ما عدا القاف. القاف في آخر درجات التفخيم ما دام مكسورة. وثلة من الآخرين. نحفظ مع بعض الآيات دي. تعالوا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. تعالى مع بعض نحفظ الآيات ابتداء من الآية رقم 41 إلى الآية رقم 56 ونعرف معاني هذه الكلمات أولا. وأصحاب الشمال هم الكفار أصحاب المشأمة. ما أصحاب الشمال؟ تعجب للدلالة على سوء حالهم التي يصفها الله توا في سموم، أي في حر نار يوم القيامة. والسموم ريح حارة عبر بها عن حر النار الشديد. وحميم أي ماء حار حرارة قصوى. وظل من يحموم أي دخان أسود لا بارد كالظلال الأخرى. ولا كريم أي ولا نافع من أذى الحر، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي غارقين في النعم، وكانوا يصرون ولا يتزحزحون على الحنف العظيم أي الذنب الكبير وهو الشرك بالله، وكانوا ينكرون البعث قائلين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. تعجبا وجحودا وإنكارا. أو آباؤنا الأولون أي أيبعث آباؤنا الأولون، إن ذلك لأشد العجب. قل يا محمد لهم إن الأولين والآخرين من الأمم لمجموعون أي لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم أي إلى وقت يوم القيامة، ثم إنكم بعد الحساب أيها الضالون المشركون المكذبون لداخلون جهنم ولآكلون من شجر بها من زقوم، وهو شجر كريه المنظر والطعم والرائحة، فمالئون منها أي من هذا الشجر البطون فشاربون عليه من الحميم أي الماء الحار، فشاربون شرب الهيم وهي الإبل العطشة تشرب الماء فلا ترتوي، أي أنهم يظلون يشربون الحميم شربا لا ينقطع. هذا نزلهم أي مأواهم ومنزلهم يوم الدين أي يوم القيامة، فيه يأكلون الزقوم ويشربون الحميم ويصلون عذاب النار الأليم. تعالوا مع بعض نعرف أحكام هذه الآيات. وأصحاب الشمال. طبعا ارجع للشريط واعرف حكم هذه الكلمة ونطقها ازاي علشان ما تقولش وأصحاب، قولي وأصحاب. الشمال الشين عليها الشدة والحرف المشدد بحققه لكن ما قلنوش. ما أصحاب الشمال، مد أربع حركات عند الوصل، ده مد منفصل، المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، يعني ممكن أقول ما شغبانك، إنما ده مش وقف، ده وقف تعليمي أو اضطراري. ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، كل الحروف دي مرققة، لكن في سموم وحميم هنا في غنة، والواو من حروف الإدغام، وكأن الواو عليها الشدة. اسمع تاني، في سموم، شوف، في سموم وحميم وظل من يحموم، شوف كم غنة عندي، وظل ادي تنوين وبعد ميم ونون بعدها الياء، والياء برضو من حروف الإدغام وكأن الياء عليها الشدة. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، شوف لما بتبقى الكلمات ما فيهاش حرف من الحروف المفخمة ما فيش حد بيغلط في الكلمة دي أبدا. شوف لا بارد، شوف يا ريت تتعلم الحروف دي ها علشان تعرف إن القرآن سهل. لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم، خد بالك النون لازم تغنها، كانوا قبل، الباء هنا لازم تقلقلها، قبل، قبل ذلك، طلع لسانك في الذال وبعد الذال في ألف علشان تمدها ألف كاملة، ذلك، ذلك إيه؟ مترفين خطأ، ما هو أنت بتحول للتاء الرؤياء إلى ط، مت مت، لا هي مت مت را، الراء هي المفخمة، خد بالك، مترفين والفاء آخر درجات الإيه؟ الترقيق، شوف مترفين. وكانوا يصرون، الصاد هنا آخر درجات التفخيم، شوف يعني الفاء قبلها تكون أكثر رقة لأنها مكسورة مترفين، إنما ده الحرف ده مفخم. وكانوا يصي آخر درجات التفخيم، وكانوا يصرون، والراء مدام مضمومة فخمها، على الحنث العظيم، على الحنث، الياء دي بتاعت على، بلغيها عند الوصل، ليه؟ سكنة، يعني ايه سكنة؟ بدون تشكيل، واللام سكنة، وفي ألف، الألف أيوة اللي انت شايفها دي هي اللي عليها رأس الصد، هي دي بتلغى إذا كانت بين كلمتين ووضعت علشان أبدأ بيها الكلمة، أقول إيه؟ الحنث، الحنث، إنما عند الوصل بلغيها على الحنث، بشبك اللام مع اللام على ال، شوف على الحنث، وفي عندي نون اهي وبعدها الثاء لازم اغنها على الحنث العظيم، اوعى تقول لي على الحنث العاء العظيم، اقول لك خطا، على الحنث العاء. ولذلك الاول بتقول ايه؟ على، اهو انا عاوز العين دي بقى، مش تقول لي على الحنث، على الحنث العاء العظيم، يا راجل ما هي العين دي، هي العين دي، رقق لي العين الاولى والعين الثانيه. وكان، كلها حروف مرققه، يقولون خطا، الياء في القران ياء، يقولون ياء مش يا يقولون، لا ياء يقولون. اذا عندي همزه مفتوحه وهمزه مكسوره، اي شوف اذا، وطلع لسانك في الذال، اذا متنا، شوف متنا دي ارجع لمط، شوف شوف التاء قلتها ازاي مط خطأ، وليه قلتها خطأ؟ علشان جنبها الراء، الراء المفخمة دي مترفين خطأ، مترفين دي متنا صح كده، ليه الحروف كلها مرققة؟ وكنا طبعا ما تنساش الغنة بتاعت النون، وكنا ترابا. هنا الراء مفخمة بالمد كمان بتاعها، إنما الباء مرققة ترابا. شوف، وعند الوصل هنقول إيه؟ وكنا ترابا ورقق الإيه؟ العين. شوف العين دي وعي، وعظاما. الظ أعلى درجات التفخيم، الحرف المفخم اللي بعده ألف. فين الألف؟ اللي بعد الظ، اللي الألف الصغيرة دي عشان تقول وعظاما. وعظاما عند الوصل ما فيش تنوين، علشان التنوين اللي بعده همزة، الهمزة من حروف الإظهار ما تغنش. وعظاما، وبرضه عندي همزتين. أئنا، اوعى تنسى الغنة، النون المشددة. أئنا لمبعوثون، ادي الباء اهي لازم نقلقلها. الثاء لمبعوثون، طلع لسانك فيها، لمبعوثون. أوآباؤنا الأول، اوعى تقول لي أوآباؤنا، أو الواو هنا مفتوحة، خد بالك، قول لي أوى أوى. طب وإذا وقفت تقف إزاي؟ أقول أو بسكنها، إنما عند الوصل إيه؟ لازم الواو تبقى مفتوحة. أوى أوى آباؤنا، المد الأولاني مد طبيعي، شوف، إنما الثاني ده مد واجب. أوى آباؤنا، مد أربع حركات، مد وبعده همزة. أو آباؤنا الأولون، خد بالك المد بتاع آباؤنا، النون اهي بالمد، ألغي المد بتاع النون لأنه ساكن برضو واللام ساكنة، وإحنا خدنا لما يكون ساكن جنب ساكن ألغي الساكن الأولاني عند الوصل. أو آباؤنا الأولون، كأن عندك نون بس مفتوحة، إمتى؟ عند الوصل. الأولون، الواو هي مشددة، الأول، شوف الأولون. قل إن الأولين، النون حتى لو وقفت عليها تقول قل إن، وده مش وقت، أنا بس بعرفك إنها لازم تبن. قل إن الأولين والآخرين، الكلمات دي كلها أو الحروف دي كلها مرققة ما عدا الخاء والراء. الخاء في آخر درجات التفخيم، والآخي والراء مدام مكسورة تبقى مرققة، إذا كانت مفتوحة نفخم. والآخر لمجموعون، اسمع، كل جيم في القرآن عليها سكون قلقلة، اوعى تنسى لمج، شوف لما وإيه وعطشة كمان. لمجموعون، لمجموعون إلى، إلى إيه؟ ميقات، ميقات. القاف أعلى درجات التفخيم لأنها بعدها ألف، وهي مرسوة الألف بعد القاف هي مي، علشان تمدها مد طبيعي. إلى ميقات، إلى ميقات يوم معلوم، التنوين اللي بعده ميم، اوعى تنسى تغن يوم معلوم. اقفل شفايفك هنا وحسمعها لك تاني عشان تحفظها زي ما انا بقولك. الى ميقات يوم، شوف يوم معلوم، معلوم كلها مرققة. ثم انكم، هتغن الميم وهتغن النون، والغنة قد بعض، والغنة بمقدار ثانيتين او حركتين. ثم إنكم، شوف، أيها الضالون، أيها إذا وقفت بالألف، إلغي الألف المد علشان برضو الألف دي ساكنة واللام ساكنة بدون تشكيل بتاعت الضالون، واخد بالك، تبقى تقول إيه؟ أيها الضالون، كأنه وبعدها لم على طول، يبقى ما عندكش مد إلا إذا وقفت تقول إيه؟ أيها، وعند الوسط تقول إيه؟ أيها الضالون. هنا المد ده ست حركات، ست ثواني، تعد واحد اتنين على صابعك لغاية ايه لما تعد ست مرات. مد، المد ده هو اللي فوق اللام اللي بعده حرف مشدد اسمه مد لازم، لازم تمد ست حركات، مش تقول ايها الضالون، لا، ايها الضالون، وتعود عليها وقراها وتذكر وانت بتصلي في الصلاة الجهرية وانت بتسمع الامام يقولك ايه، ولا الضالين. ليه المد، المد بتاعت ولا الضال، اللام مشدد، يبقى بيمد برضو ست حركات، هنا برضو هتمد ست حركات. لآكلون، كل الحروف مرققة اهي، من شجر، ما تقولش من شا شا، من شجر، من شا، كل شيء في القرآن شا، تقول لي واحد شاي يا باشا، شاش، شادية، شوف الشين مرققة دائما، اوعى تخنها، اوعى تفخم الشين في عموم القرآن، تقول لي من شا، من شجر، من التنوين هو وبعد مين انا بذكرك بيه، من زقوم، هنا بقى ايه اخفاء، الزين من حروف الاخفاء، هنا من زقوم، هنا ما تستعملش لسانك، ما تقولش من زقوم، كل نون بدون تشكيل ما تستعملش لسانك الا اذا جت نون ساكنة بعدها نون متحركة، من نعمة، يبقى تستعمل لسانك، انما كل نون زي ديت بدون تشكيل بعدها اي حرف من حروف الهجاء ما هوش نون ما تستعملش لسانك، من زقوم، وما تقولش من زقوم ظا، من زا، من زقوم. فمالئون منها، فمالئون كلها حروف مرققة، منها النون ساكنة بعدها هي الهي من حروف الإظهار، ما تغنش، منها، منها البطون، برضو المد جد له، منها البطون، لغيت المد ده منها البطون، وكأن المد ده غير موجود لأن اللام ساكنة بتاعت البطون. فشاربون، بعد الشين في ألف اهي، فشاربون، فشاربون عليه من الحميم، شوف يا ريتك تتعلم الحروف دي، شوف من الحاء، من الحميم، شوف فشاربون، برضو الحروف كلها مرققة بما فيهم الراء، الراء مكسورة، شرب الهين، رأى الباء دي، هذا نزلهم، خد بالك عندك أربع حروف كل حرف عليه ضمة، نزله، شوف هذا نزلهم يوم الدين، يوم الدين كل الحروف مرققة. نحفظ مع بعض الآيات دي، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحوم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنف العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نستكمل معنا الآيات ابتداء من الآية رقم 57 إلى الآية رقم 62. أرجو ما تحفظش جديد إلا إذا كنت حافظ 100 100 وتراجع وتعمل ورد عشان ما تنساش اللي حفظته. وصلي بيه، صلي بالآيات اللي إيه اللي أنت حفظتها. تعالوا مع بعض نعرف معاني هذه الكلمات. يقول الله جل شأنه للكافرين: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أي فهلا تصدقون البعض؟ ويضرب الله مثلا قوله: أفرأيتم، أي أخبروني، ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن الله وحده الذي يوجدكم في النشأة الأولى إذ يخلق الجنين من النطفة ويطوره في مراحل خلقه ببطن أمه حتى يصبح طفلا سويا. فهل نحن الذين نخلقه أم أنتم الذين تخلقونه؟ وهو استفهام ليقين أن الله هو خالقهم في النشأة الأولى، فلا يصعب عليه خلقهم في نشأة البعث الثانية. ودليل ثاني: نحن قدرنا بينكم الموت فنحن الذين نميتكم ونحن الذين نبعثكم وما نحن بمسبوقين، أي بمغلوبين، بل إننا قادرون على أن نبدل أمثالكم فنذهبكم ونأتي بأمم غيركم تعبدنا حق العبادة وننشئكم فيما لا تعلمون، أي وإننا قادرون على أن ننشئكم فيما لا تعلمون من صور الخلق وأطواره. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي فهلا تذكرون أن من قدر على النشأة الأولى يقتدر على النشأة الثانية؟ تعالوا نعرف أحكام هذه الآية من 57 إلى الآية رقم 62. نحن خلقناكم، شوف النون هنا، الحاء، النون الثانية، كل الحروف مرققة، ولذلك قلت نحن. ولما تيجي تتذكر النون اسمع واعرف واحفظ كلمة نحن كلها مرققة، ما تقولش النار بقى، النار النار، ها، أولئك أصحاب النار، لا، النار برضه، واخد بالك؟ هشوف نحن، ولذلك هتشوف هتقول إيه بقى؟ خلقناكم، خطأ يا سيدي، ما هي النون دي، هي النون دي بس، دي نون إيه بعدها؟ شوف، قل لي خلقناكم، هنا اللام مرققة، ما تقولش خلا خلا، لا، خلا، خلقناكم، شوف، نحن خلقناكم، دي عايزة فن، اقراها كتير، اقعد فيها ساعة، عارف لو قعدت فيها ساعة تقراها صح، دي فيها كام حرف؟ الخاء، اللام 2، القاف 3، النون 4، المد بتاع النون 5، الكاف 6، الميم 7 حروف، يبقى انت عرفت ربع القرآن، لو تقرأ ديت تعرف ربع القرآن صح. شوف، نحن خلقناكم فلولا، كل الحروف مرققة، تصدقون خطأ، اولا تو، لا تو، والدال تصدي، الدال إن الدين عند الله الإسلام، ما تحولش الدال لضاد يا راجل، تصدي، تصدقون. أفرأيتم، أرجوك ما تقولش أفرأيتم، أفا، حد يقول أفا؟ تنفع تقول لي أفا؟ هتقول لي إيه أفا؟ أثرا. شوف ايه الموضوع ده، الراء هي المفخمة، وبعدين الهمزة اللي بعد الراء هتقول لي ايه، أفرأيتم خطأ بر. اعرف ان كل همزة في القرآن وكل فه في القرآن فا، ما فيهاش فصال. شوف أفرأيتم، أفرأيتم، وعندي ميم بتاعت أفرأيتم بدون تشكيل، بتضغم في الميم اللي بعدها، لما تلاقي حرف بدون تشكيل بيخش في الحرف اللي بعده بيضغم فيه، ويبقى في غنة بقى أفرأيتم ما تمنون، ما قلش أفرأيتم ما تمنون، خطأ، بتضيع حرف من حروف القرآن، وهم كلهم 28 حرف، هتضيع حرف انت قد انك تضيع حرف. أفرأيتم ما تمنون أأنتم، شوف الهمزة دي علشان بعرفك ان القرآن هو اللي بيعلمك. قبل كده قلت ايه، أفرأيتم، مش كده؟ جيت هنا قلت ايه، أأنتم، أهي دي، أهي دي حروف القرآن الصحيحة. طب وغلطنا في الأولى ليه وما غلطناش في التانية؟ الأولى يا سيدي فيها الراء، الراء مفخمة، إنما دي كل الحروف مرققة. أأنتم، بس خد بالك النون عايز أقولنا كل نون بدون تشكيل، خد بالك منها قبل ما تنطق، شوف وضعها إيه، دي عايز أقولنا التاء من حروف الإخفاء هنا. أأنتم ها تخلقون طاء، ده انت لسه بتقول ما تمنون، وأأنتم تيجي هنا تقول طاء تخلقون، هي ته ولا طاء ولا طاء يا أستاذي؟ ها ته، قل لي أأنتم تاء تخلقونه، مد أربع حركات عند الوصل، في واو صغيرة اهي وفوقها شرط عريض، دي علامة ايه؟ علامة ان بيقول لك اذا وصل مد اربع حركات علشان بعد المد ده همزة. طب واذا وقفت ما عندكش مد خالص تقول أأنتم تخلقونه، شوف. طب وحاوصل ولازم توصل، أأنتم تخلقونه ام نحن، شوف لازم تمد ايه اربع حركات عند الايه الوصل، زي ما احنا بنقرأ على طريق حفص. أم ما تغنش كل ميم عليها سكون، أم نحن خدناها، نحن دي نحن الخالقون، طبعا الهمزة الوصل بتلغى، ها إذا كانت بين كلمتين أو يسبقها حرف واحد اللي هي ال دي، الخالقون، ابدأ بها الكلمة تقول إيه الخالقون. هنا اللام رأها ال، الخاء والخاء أعلى درجات التفخيم الحرف المفخم اللي بعده ألف، واللام دي بقى تكون أكثر رقة، الخالي، شوف الخالقون. نحن خدناها، قدرنا، خطأ، قضى، الدال، الدال دال ولا ضال؟ أما اللي بتقول قضى ليه، قضى ولا قد دال؟ الراء هي المفخمة والقاف اللي قبلها المفخمة. قدرنا والنون مرققة. بينكم الموت، خد بالك في ناس لما بتيجي في حرف زي بينكم الميم المضمومة يكسروها ويقول لك نحن قدرنا بينكم الموت، بينكم الموت. يا سيدي الميم خد بالك، وأي حرف خد بالك من التشكيل بتاعه قبل ما تنطق الحرف، نحن قدرنا بينكم الموت، الموت حروفها مرققة، وما نحن خدناها بمسبوقين، طلع السين حرف مرقق، بمسبوقين. على إذا وقفت مد طبيعي عند الوصل حنمد أربع حركات من أجل الهمزة دي، على أن نبدل، أو شوف اللي بقول لك النون ساكنة بعدها نون متحركة، أو هنا بقى استعمل لساني، على أن نبدل، شوف أن نبدل، أن نبدل أمثالكم، طلع لسانك ها في الثاء وهتمدها ألف كاملة ومرسومة ألف أهي أمثى. شوف أمثى لكم وكل ميم عليها سكون لا تغن. وبيقول لك إذا جت ميم بعدها وخد بالك أحسن إيه تغنها وتخفيها وده خطأ. تقول إيه على أن نبدل أمثالكم ون لا أمثالكم ون شوف أمثالكم اقفل شفايفك كل ميم على سكون لا تغن وننشئكم. أدي النون اللي ما تستعملش فيها لسانك لأنها بعدها شين مش بعدها نون. ونون شوف هستعمل لساني في النون الأولى ونون إنما النون اللي بدون تشكيل اللي زي دي ما استعملش فيها لساني. أنا قلت لك على وزن كلمة منجة تقول إيه منجة صعبة إنما قول منجة كده أيوة منجة ما بتستعملش لسانك في النون أهي. وننشئكم وبرضو بيقول لك خد بالك لما تيجي مين بعدها فيه. إذا ناخد بالنا مين بعدها واو نحاذر ونطلع الميم ساكنة ونقفل فيها الشفايف وبالذات اللي يجي مين بعدها فيه علشان ما تقولش ايه وننشئكم فيما اقول لك خطأ. قولي وننشئكم في وننشئكم في اقفل شفايفك في كل ميم ساكنة فيما لا مدود قد بعض فيما لا تعلمون ودي التاء هي مرققة وكل الحروف مرققة. ولقد صح ولا خطأ أهو كده قل لي خطأ ليه بقول ولقد ولا تنفعش ولا ولا ولقد خد بالك أرجوك ما تقولش ولقد واعرف إن الواو في القرآن واو واللام في القرآن لا مرققة إلا إذا جت في لفظ الجلالة اللي قبله مضموم أو مفتوح. واخد بالك هنقول إيه ولا قا القاف هي المفخمة الدال هنا لازم تقلقلها ولا قد علمتم النشأة. خد بالك الميمة هي مضمومة هي أنا قلت لك عليها قبل كده علمتم النشأة. خد بالك الميمة هي مضمومة هي أنا قلت لك عليها قبل كده النشأة النون لازم تغنها التاء المربوطة إذا وقفت عليها بترجع لأصلها هي أصلها هي هي تبقى تقول إيه علمتم النشأة إنما عند الوصل كأنها تاء مفتوحة أو مبسوطة. علمتم النشأة الأولى الأولى شوف المدود قد بعض إزاي فلولا إيه بقى تذكرون مش كده برضو خطأ ط خطأ ط ظ خطأ ق كلها خطأ. أما أنا أقول إيه قل لي تذا تذكى شوف زي إيه فمن تزكى بس يدك بالزين شوف تزكى فلولا تذا أحسن عندنا في القرآن ذال وضاء والكاف دائما مرققة مش تقول لي فلولا تذكاكا فلولا تذكى واحد اسمه كمال يا اخي تقول لي كمان امال بتقول لي تذكرون ليه. اقرا مع بعض الايات دي ونحفظها نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون زي ما تعودنا تعالوا برضو نعرف معاني الكلمات ابتداء من الآية رقم 63 إلى الآية رقم 74. اوعى تحفظ حاجة جديدة إلا إذا كنت حفظت القديم حفظك للفتحة بالضبط. أفرأيتم ما تحرثون من الأرض وتهيئونه لإلقاء البتر أأنتم تزرعونه وتنبتونه أي البذر حتى يبلغ الغاية من النمو أم نحن الزارعون المنبتون له؟ وقد نسب الله الحرث للناس ونسب لنفسه الإنبات، فهو زارعه ومنميه. لو نشاء لجعلناه أي الزرع حطاما أي هشيما فظلتم تفكهون أي تتعجبون وتندمون قائلين إنا لمغرمون أي ملزمون بغرم أو غرامة أو مهلكون، من قوله تعالى في سورة الفرقان إن عذابها كان غراما أي هلاكا، بل نحن محرومون، حرمنا زرعنا ورزقنا. أفرأيتم أي أخبرون الماء الذي تشربون عذبا سائغا، أأنتم أنزلتموه من المزن أي سحاب، أم نحن المنزل له بقدرتنا؟ لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا فلولا تشكرون أي فهلا تشكرون الله على تلك النعم؟ أفرأيتم أي أخبروني النار التي تورون أي تستخرجونها بقدحها من الزنود، وهي أعواد من شجر يحكون عودا على آخر فتخرج النار. أأنتم أنشأتم شجرتها التي منها الزنود أم نحن المنشئون لها بقدرتنا؟ نحن جعلناها أي الشجرة تذكرة بنارها لنار جهنم إذ تستخدمونها دائما في معايشكم ومتاعا للمقوين أي منفعة للمسافرين في القواء وهو القفر، إذ يستطيعون حمل الزند في متاعهم ويستخدمونه عند الحاجة للطبخ والاصطلاء والإضاءة. فسبح باسم ربك العظيم شاكرا له هذه النعم العظيمة. تعالوا مع بعض لنعرف أحكام هذه الآيات. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تقولش أفرأيتم، طبعا أنت عارف إن الفاء والهمزة والنا والياء والتاء كلها مرققين، أما إيه الموضوع؟ الراء هي المفخمة. أفرأيتم هنا ميم وميم. أفرأيتم ما تحرثون لازم تغن، أأنتم شوف الهمزات هنا مرققة زي تزرعون، ما تقولش تز، خد بالك ما تقولش تزرع، تز شوف تزرع عونه، أأنتم تزرعونه أم نحن؟ هنا تمد أربع حركات إذا وصل، إذا وقف أأنتم تزرعونه، وعند الوصل مد أربع حركات من أجل الهمز ده، مد وبعد همز بمد. أم نحن الزارعون؟ أم نون سكنة، نحن حروف مرققة، الزارعون شوف الزين قلتها صحيحة ازاي، ليه كل الحروف مرققة؟ الزارعون. لو نشاء شوف المد أربع حركات، ليه مد وبعده همس؟ لازم تمد أربع حركات. لو نشاء لجعلناه، لجعلناه الجيم على الطش والنون بتاعت لجعلناه بعدها ألف عشان تمدها ألف كاملة، حطاما لجعلناه حطاما. ينفع حطاما ولا حطاما؟ حطاما، لأن كل مما المال مال الله، إذا ما تقولش حطاما. طب وعند الوصل حطاما، فهنا رقق الغنة دي ليه؟ التنوين ده اللي بعده حرف مرقق نرقق الغنة. حطاما ف، شوف حطاما فضلتم، لكن ما نقولش حطاما فضلتم، ف فضل خطأ. رقق الفاء وفخم الظاء ورقق اللام، فضلتم، شوف فضلتم. تفكهون، تفا، شوف اتعلم الحروف ديت من القرآن، تفكهون، والكاف منها عليها الشدة بحقق الحرف، لكن ما غنوش إلا إذا النون واللام غوني في أي حرف من الحروف القرآن. هنا هقول تفكهون. إن أشوف النون بقى لازم تغن، ليه؟ عليها الشدة، أدي الحرف اللي يغن هي والميم اللي عليها الشدة. إنا لمغرمون، لمغرمون، الراء مفخمة هنا، بل نحن محرومون. هنا ما نقولش محرومون، بل نحن ما محرومون، مح، لا مح. شوف الأول محرو، الراء مفخمة، بل نحن محرومون. أفرأيتم، خدناه، أفرأيتم الماء، مد أربع حركات، ودي الميمة هي اللي بقول لك عليها مرققة. شوف الماء الذي، طبعا الهمزة همزة الوصل اللي عليها رأس الصاد، بلغيها. أفرأيتم بتاعت الماء لغتها، وبتاعت الذي لغتها هي. أفرأيتم الماء الذي، إنما أبدأ بها الكلمة أقول الماء وأقول الذي. تشربون، صح؟ طبعا لا، طش، تنفع طش دي، تقول لي طش ولا تشرى؟ الراء هي المفخمة، رقق التاء والشين، وانا قلت لك قبل كده كل شين في القرآن مرققة وكل تاء في القرآن مرققة. تشرب. أأنتم، الهمزات هنا مرققة هي، أنزلتموا، النون بعدها الزين، الزين من حروف الإخفاء، اكسر وغني هنا، أنزلتموه من المزن. هنا إذا وقفت على أي حرف من حروف القرآن يبقى بينه، ما تقولش من المزن، لا، من المزن، تبين أنت واقف على أنهي حرف. أم نحن المنزلون، لما بيبقى الحرف مكسور أرجوك خد بالك من النطق السليم بتاعه أحسن. هنا تقول لي إيه؟ أم نحن المنزلون، المنزلون، المنزي، الزين مكسورة، خد بالك، لو نشاء، أو ده مد واجب أربع حركات عند الوصل وعند الوقف. جعلنا، الجيم أنا قلت لك عطش، والنون بعدها ألف، جعلناه، جعلناه أجاجا. شوف الجيم معطشة إزاي، إنما ما خلطهاش بالشين، ما قلش أجاجة، لا، أجاجة، أجاجة. فلولا، حروف مرققة هي كلها. تشكرون، خطأ برضو، احنا مش كل مرة هنقول، قلني تشكرون زي ما احنا قلنا ايه، تشربون. أفرأيتم، خدناه وارجع للشريط، أفرأيتم النار، شوف النون بقى هنا هتفخم منك وتقول لي أفرأيتم النار، إزاي النار بقى؟ ها؟ ما أنت عارف إن، شوف أم نحن، شوف أم نحن المنزلون، ولو نشاء، شوف تيجي هنا تقول لي أفرأيتم النار، يا راجل كل نون مرققة يا راجل. أفرأيتم النار، يبقى النون والمد مرققين. التي تورون، التاء اهي فيها بعدها الواو هنمد، تورون والمدود قد بعض. أأنتم، خدناها، أنشأتم، النون اخفيها والشين، شوف بقى عشان القرآن هو اللي بيعلمك أنشأ، شوف أنشأتم، مش قول مش تقول تشكرون وتش وتشربون، لا أنتم أنشأتم إيه، هترجع تقول لي شجرتها، لا شجرت، شوف شجرتها، أنتم أنشأتم شجرتها، ومد عند الوصل أربع حركات عشان بعد المد همزة، أم نحن المنشئون، الشين هنا مقصورة، نحن جعلناها خدناها تذكرة فخمها ومتاعا للمقوين. لما تلاقي تنوين وبعد لما تغنش، ولما تلاقي تنوين وبعد ره ما تغنش، قل ومتاعا للمقوين، والقف هنا قلقلها شوف للمقوين، فسبح، شوف الف هنا بقى ازاي، قلت فسبح ليه كل الحروف مرققة باسم، طبعا في همزة الوصلة اهي، ها لو من غير باء هنقول اسم، انما دي لا تنطق الا بالباء، فسبح باسم ايه راء، الراء مفخمة والباء يعني تكون اكثر رقة لانها مكسورة، ربي، شوف فسبح باسم ربك الايه بقى العظيم العام، فسبح باسم ربك العظيم، نحفظ مع بعض اللي خدناه. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. نبدأ مع بعض نعرف المعاني، فلا أقسم بمواقع النجوم، لا في أول قسم زائدة للتأكيد، ومواقع النجوم مواضع سقوطها وغروبها، وإنه لقسم لو تعلمون ما فيه من دلالة القدرة والحكمة، عظيم منتهى العظمة، إنه أي ما يقرأه محمد عليكم لقرآن كريم، أي نفيس في كتاب مكنون، أي مصون، والمراد علم الله الثابت، لا يمسه أي القرآن إلا المطهرون من الناس، أي من هم طاهرون، تنزيل من رب العالمين أي منزل من لدن، أفبهذا الحديث أي القرآن أنتم مدهنون، أي متهاونون أو مكذبون، وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون القرآن وإنه من عند الله. طيب تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات، فلا، هذه الحروف مرققة إذا وقفت تقول فلا، إذا وصلت فوق الألف بتاعت فلا شرطة عريضة مختلفة عن الفتحة، علشان بعد المد ده همز، يبقى هتعمل ايه؟ اي هو كده تمد اربع حركات، فلا اقسم، والقاف بقى قلقلها لان متفقين كل قاف في القرآن عليها سكون قلقلها. هم خمس حروف، قطب جد، قطب جد، ما دام الحرف عليه سكون او توقف عليه لازم يقلقل. فلا اقسم بإيه بقى؟ بمواقع، بما و تنفع ولا ها هتقول ايه؟ بما و الاول، بما و وبعدين قع. شوف لما تلاقي كلمه فيها حرف مفخم يبقى استوب هنا، استنى شوف هتقول ايه، ما تقولش بمواقع. وليه قلت بمواقع؟ عشان القاف، القاف هي مفخمه. بمواقع النجوم، هنا العين مكسورة، النجوم لازم النون، اوعى تنسى الغنة بتاعتها. وإنه طبعا ده مش وقف، بس أنا بعلمك إزاي تقف على الحرف، شكل وبعدين بعد هاء الضمير اهي واو صغيرة، عشان تقول إيه؟ وإنه لقسم، مد طبيعي. وإنه ما تقولش وإنه لقسم، وإنه لقسم، ودي الواو الصغير عشان إيه؟ علامة هي. لقسم لو، التنوين أنا قلت لك اللي بعده لام أو راء ما تغنش، لقسم لو، واخد بالك؟ لو حروف مرققة، تعلمون أهي مرققة، عظيم خطأ. ليه؟ كل عين في القرآن عم عبده، عم يتساءلون، عالي العين يا راجل عام. شوف كل عام وأنتم بخير، مش كل عام. أمال بتقول له عظيم ليه؟ الظاهر المفخمة، أنت مالك من الظاهر؟ ما تدي كل حرف حقه يا أخي. عظيم. إنه لقرآن كريم. هنا في ناس كتير أو تقول لك إيه القرآن، ها يقول لك والقرآن، ها لا، إنه لقرآن آن، أخد بالك زي ما تقول إيه آن الأوان، شوف آن الأوان، هتقول آن الأوان. إنه لقرآن، لقرآن كريم. التنوين اللي بعده كاف، الكاف من حروف الإخفاء، إخفي هنا، لقرآن كريم. في كتاب مكنون، التنوين دوت اللي بعده ميم، اقفل شفايفك ما تقولش في كتاب، لا في كتاب مكنون، وما تقلقلش الكاف، ما تقولش في كتاب مكنون، مكنون لا مكنون. لا يمسه إلا المطهرون، هنا حنمد أربع حركات، المد ده الواو الصغيرة اهي بعد هاء الضمير، مديناها أربع حركات علشان الهمزة. طب وعند الوقف مفيش مد أبدا، لا يمسه، شوف عند الوصف لا يمسه إلا، إلا اللام عليها الشدة، عارف لو فتحة تقول إلا، إنما ما غنش اللام، شوف إلا، إلا إيه؟ المطهرون، صح؟ ها؟ لا خطأ، إيه الخطأ؟ إله، إله ما تقولش المطهاها، المطهاها، شوف عبد الهادي، إله المطهرون. تنزيل النون اللي بعدها الزين، اخفي وغن، تنزيل من، تنوين وبعده ميم اهي، ما هي قدامك اهي، تنزيل من، من ايه بقى؟ من رب العالمين. هقول لك النون دي اهي، اعتبر انها غير موجوده، هو العلماء بيسموها ايه؟ ادغام كامل بدون غنه، يعني النون بتخش في الراء ما بتبنش، وأنا بريحك بقول لك كأن النون غير موجودة، اشبك للميم مع الراء، قل لي من رب العالمين، والراء مفخمة، العالمين بعد العين اهي الألف. وخد بالك انت قلت الأول ايه، لو تعلمون ايه عظيم، مش كده؟ جيت هنا قلت ايه العالمين، شوف العالمين، شوف العين اهي دي ايه، دائما وأبدا مفتوحة مضمومة مكسورة مرققة. أفبهذا الحديث، شوف أفبهذا الحديث، شوف كل الحروف مرققة دي، أنتم، النون لازم تغنها بس في ميمة هي أنتم وبعدين مدهنون، الميم دي بتضغم في الميم دي، وعرفها ازاي؟ تعرفها لما تلاقيها بدون تشكيل، أي يبقى الميم الأولى ساكنة بدون تشكيل بتضغم في الحرف اللي بعدها، أنتم مدهنون، والدال قلقلة مده علشان إيه ساكن، صح كده. وتجعلون الجيم لازم تقلقل برضو زي ما قلنا مده، تقول وتجل، واخد بالك ليه عليها السكون، والعين شوف ما غلطتش فيها زي ليه، وتجعل شوف ليه كل الحروف مرققة. رزقكم، أنا عاوزك بقى الراء دي تطلعها مرققة، قول لي رز الأول، رز، واخد بالك، رزق، مش ما تقوليش رز رز، لا رز رزق، وعندك قاف وعندك كاف، وشوف انت هتقولهم بقى ازاي. وتجعلون رزقكم أنكم، النون هي لازم تغن، تكذبون. نحفظ مع بعض الآيات دي، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. مع بعض نعرف معاني الآيات الأخيرة من سورة الواقعة من الآية رقم 83 إلى نهاية السورة رقم 96. فلولا أي فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم حين الاحتضار وأنتم حينئذ تنظرون إلى المحتضر وهو يعاني سكرات الموت ونحن أقرب إليه منكم، أي ونحن أكثر علما بحاله منكم، ولكن لا تبصرون مدى علمنا بذلك. فلولا تأكيد للولا الأولى أي فهلا، إن كنتم غير مدينين أي غير مملوكين لله أدلاء، أي فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم وكنتم غير خاضعين لله أدلاء ترجعونها، أي روح هذا المحتضر، إن كنتم صادقين في اعتقادكم بأن الله لم يخلقكم، فأما إن كان أي الميت من المقربين المذكورين في أول السورة فروح أي راحة مستمرة ونعيم وريحان أي رزق وهو رزق الجنة، وقيل بل رائحة ذكية وجنة نعيم يخلد فيها خلودا أبدية وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي تحييه الملائكة مبشرة له بذلك. وأما إن كان المحتضر من المكذبين الضالين عن طريق الهدى فنزل، أي منزل ومثوى من حميم، أي من ماء حار، وتصلية جحيم، أي دخول في النار والعذاب الأليم. إن هذا أي كل ما ذكر في هذه السورة الكريمة له حق اليقين، أي له عين اليقين الثابت الذي لا تغيير فيه ولا تبديل. فسبح يا محمد باسم ربك العظيم. تيجي معايا نعرف الأحكام دي؟ طبعا تيجي، لازم تيجي. فلولا، طبعا انت عرفت بقى الحروف المرققة من خلاص بقى، ما انت بقيت ممتاز بقى. فلولا مد أربع حركات علشان الهمزة دي، إذا صح كده بلغت، ما انت الشعر كده فيها نشاز، بلغت بالا، تنفع بالا دي؟ في حاجة اسمها بالا؟ هتقولها ايه بقى؟ واحد بلع حاجة، بلع، شوف قول لي هات لي البلع دي، بلا بس حط لي بدل العين غين، تبقى بلغت. خلاص، بلغت الحلقوم. شوف اللام هنا برضو مرققة، الحلقوم. وأنتم خد بالك النون اهي، هو أنا كل نون بدون تشكيل أقول لك عليها مش تبقى لماح يا أخي من نفسك كده؟ وأنتم، وكل مين في القرآن ما دام على سكون، اوعى تقولنا حينئذ. إذا وقف، وده مش وقف، ده وقف اضطراري أو تعليمي، لكن بعد حينئذ تاء، والتاء من حروف الإخفاء، يبقى هنخفي ونقول حينئذ تاء. إنما تقول حينئذ تنظروا تاء، تبصلها هي تاء ولا تاء؟ طب ما بتقول لي تنظر من ليه بقى؟ اقول لك قلتها ليه كده؟ علشان الضاء. قول لي حينئذ تاء، حينئذ تاء تنظرون. الغنه بقى هنا مفخمه علشان الغنه بتتبع الحرف اللي بعدها، فالحرف اللي بعدها اذا كان مرقق نرقق الغنه، مفخم يبقى فخم للغنه. قول لي لكن التاء ايه؟ رقاها. حينئذ تنظرون ونحن، صح كده؟ أقرب، خطأ، ما انت عارف قلت ايه؟ خد بالك انت قلت قبل كده ايه؟ إذا، مش كده؟ إذا بلغت، إيه؟ الهمزة مكسورة مرققة، وبعدين قلت ايه؟ وأنتم، وآ، شوف الهمزة برضو، وأنتم مرققة اهي، تيجي هنا تقول لي ونحن الهمزة برضو، أنا اسمي أحمد، ده نزعل لما تقول أنا اسمي أحمد، أحمد، شوف أحمد، ونحن ثم قلنا لي علشان القاف، قل لي ونحن أقرب، شوف أقرب إليه، ودي همزة هي مرققة هي مكسورة، منكم، نون بعدها كاف، والكاف من حروف الإخفاء، أوعى تنسى الغنة، منكم، وأنا قلت لك ما تستعملش لسانك في كل نون بدون تشكيل إلا إذا جت بعدها نون، قل لي منكم، ولكن لا، النون اللي بعدها لام الغيها، العلماء بيسموها إدغام كامل بدون غنة، وأنا بريحك بقولك كأنها غير موجودة، اشبك للكاف مع اللام، ولكن لا، واخد بالك؟ طب وإذا وقفت؟ لا، النون بقى سكنها، ولكن عند الوصل الغيها او ادغمها ادغام كامل بدون غنة، ولكن لا تبصرون. الصاد خد بالك مكسورة، مش تقول لي لا تبصرون، لا تبصوصو يا راجل، الصاد مكسورة، خد بالك، لا تبصرون. ف فلولا خدناه إن كنتم خدناه غير. اعرف ان كل غين في القرآن ما دام مفتوحة غار، غمرة، غارة، واخد بالك؟ ما تقولش غير ابدا. اذا لما تيجي تصلي تقول ايه؟ غير المغضوب، غير، ما تقولش غير لا، غار، غير مدينين. شوف الحروف دي كلها مرققة. ترجعونها برضو رقق للتاء، ما تقولش طا، طا لا، تاء. ترجعونها إن كنتم. عندك اتنين غنة هنا، نون بعدها كاف ونون بعدها تاء، والكاف والتاء من حروف الإخفاء، يبقى عاوزين هنا غنة وهنا غنة. إن كنتم إيه؟ صادقين؟ صح ولا خطأ؟ خطأ. طب ليه؟ الدال جاية بين جبلين، الجبل الأول الصاد صا، والجبل الثاني قيم، وهي في النص كده رؤياء. فاوعى تضيع منك، وتذكر تقول لي ايه؟ ان الدين. شوف الدال دي، ان الدين، مش ان الضينة، ان الضينة. امال بتقول لي صادقين ليه بقى؟ بتحول لي الدال لضاد. يا راجل يا راجل خد بالك معايا، قول لي صادي، صادقين، اتمرن عليها، اقعد ساعتين فيها في الكلمة دي. لو قعدت فيها ساعتين هتعرف خمس ست حروف من القرآن، وكل القرآن 28 حرف، خد بالك. فأما، طبعا الميم عليها الشدة لازم تغنى، وهنمد عند الوسط ولازم توصل، وانت هتقف تقول فأما؟ طبعا لا. فأما إن كان، شوف الغنة هنا مرققة ازاي، ليه؟ علشان الكاف مرققة. إن كان من المقربين. طب مين اللي طلعني الخطأ؟ ها؟ انا قلت من المقرب، من الم، من ال. يا راجل النون دائما مرققة، واللام دائما مرققة ما دام ما هياش في لفظ الجلالة الا قبله مفتوح او مضموم. انا قلت لك ان الله عبد الله، شوف اللام هنا للتفخيم مرققة مفخمة، انما هنا من ال، مش من ال، من المقربين، من المقى، وكل العملية دي علشان القاف والراء، من المقربين. فروح، الراء هنا مفخمة، فا فروح، إنما ما تقولش فروح وفا فروح، فا لا، فا فروح، فروح وريحان. التنوين اللي بعد واو، الواو من حروف الإدغام، اوعى تنسى الغنة، وكأن الواو عليها الشدة. شوف فروح و، فروح و، والراء مفخمة، وريحان، واخد بالك؟ وريحان تنوين برضه، وبعده ايه؟ واو، الواو من حروف الإدغام هنا. وجنت، وجنت دي بالتاء الايه؟ اسمها التاء المبسوطة او التاء المفتوحة، لان في جنة بالتاء الايه؟ المربوطة. الفرق بين دي ودي عند الوقف، يعني لما اقول وجنة نعيم ما تعرفش دي مفتوحة ولا مربوطة، انما الخلاف عند الوقف بس. إذا وقفت على دي تقول إيه؟ وجنت. شوف، والتاء دي من حروف الهمز، يطلع شوية هوا كده، وجنت. إنما دك إذا وقفت على تقول إيه؟ جنة. دي جنت ودك جنة، خلاص عرفناها. وجنة، بس اوعى تنسى النون، إن لازم تغن النون بمقدار حركتين. وجنة نعيم، نعيم كل الحروف مرققة. وأما، اوعى تنسى الغنة، إن كان خدناها من أصحاب، هترجع برضو تقول له أصحاب حاب، مفيش اسمها، مفيش حاجة في القرآن اسمها حاب، ها شوف، من أصحاب باليمين. فسلام، إذا وقفت فسلام لك، أنا قلت لك التنوين اللي بعده لا ما تقولنش، هتقول لي فسلام لك من أصحاب، برضو خدناه من أصحاب اليمين. وأما والله القرآن سهله خدناه، إن كان برضو خدناه من المكذبين. الذال لازم تطلع فيهم لسانك، ثلاث حروف لازم تطلع فيهم لسانك. وأنا قلت لك قبل كده يمكن في تسجيل سابق قلت لك ثلاث حروف إيه هما؟ ظلم ثعبان ذبابة. خد الحرف الأولاني من إيه هذه الكلمات؟ ظلم الظ، ثعبان الثاء، ذبابة الذال. هنا لازم تطلع لسانك. المكذبين الضالين، ده مد لازم، واحنا خدناه وارجع واسمع الشريط قبل كده. فنزل من حميم، التنوين اللي بعده ميم ادغام بغنة، من حميم كل الحروف مرققة. وتصلية خطأ، بتقول لي وا طا اعمل لك ايه بقى؟ ارجع للحروف الهجائية واعرف النطق السليم ايه، وانت هتعرف القرآن باسرع مما تتخيل، لان الواو ولد واحد، واخد بالك؟ وانا وانت، الواو ما فيهاش فصال مرققة، التاء برضو ما فيهاش فصال، التحيات لله، انما بتقول لي وطس وطا وتا وتد، واخد بالك؟ وتصلية جحيم، جحيم عطش الجيم. إن هذا، إننا هي لازم تغن، إن هذا له، إذا وقفت وده مش وقف، إن هذا لهو حق. يا راجل يا راجل يا راجل، حلاوة حسن حمد، يا راجل هتقولي إن هذا لهو حال حق اليقين، ما تقولش اليقين، اليا الياء، واخبالك الياء يا اليقين. فسبح باسم ربك، فسبح، شوف الحق بتاع فسبح، فسبح، إنما تيجي قبلها تقول لي حق حق تنفع دي؟ شوف هنا فسبح باسم ايه؟ ربك ولا ربك؟ ها ربك الايه؟ اوعى تقول لي ربك الكاف، كل كاف في القرآن مرقب، ربك الايه العظيم، رقق برضو العين. نحفظ هذه الايات مع بعض. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. أخي جعلك الله من أهل القرآن حافظا له، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.